حصريا على موقع djkimo.com. هاك هاك قلبي ما يقدر بلاك ونساك أني مو قلب النساك من وراك عايش أيامي بهلاك لك شجاع تنسى كل تعبي شجاع علقتني وانتقام هذا وعدك انتقام والله بعدك ما انا قلبي دونك والله نار وبدمار عايش بحال الدمار بي دار وقت بعدك بي دار وانكسار عايشاني بانكسار ومن أشوف اللي يشبهك أبجي سكتة كل خراب الدنيا حسد يعفتة ومستحيل يطيب قلب اللي كسرته مو حرام حقني تبعد مو حرام والله بعدك ما حصرياً على موقع djkimo.com.